بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. هنا يا أخوان، أهل السنة يردون قول الجهمية وأقوال غير الجهمية، نعم، وكل مبطل وكل منحرف وكل حزبي وكل من أحدث في هذا الدين، بل ويردون يرد بعضهم على بعض إذا أخطأ، كما قال الإمام مالك أو غيره: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا من ظهر منه خطأ أو باطل فأهل السنة يردون عليه. لكن هو يقصدنا أنهم ما زالوا يردون على الجهمية وما سكتوا على باطلهم ولم يسكتوا على منكراتهم وما تركوها تنتشر في أوساط المسلمين، بل كافحوها ودافعوها، فأنقذ الله عز وجل بسبب ردودهم وبياناتهم من شاء الله من خلقه، ومن أراد الله له النجاة من فتنة القول بخلق القرآن وفتنة التجهم. وهكذا يجب على علماء أهل كل عصر أن يردوا الباطل على المبطلين، وأن يبينوا أخطاءهم، وأن يكشفوا عوارهم، وأن يقدحوا في ما أتوا به من المستحدثات في الدين حفاظا على الدين. ولا ينبغي لأحد يقول: أنا ما أتدخل، لا أريد هذه فتنة، هذه كذا. هذا هو الخطأ بعينه، وهكذا يضيع الدين. نعم، قال: حتى كان في خلافة بني فلان، يقصد بني العباس، لأن التجهم حصل في أو ظهر في عصرهم. تكلم الرويبضة في أمر العامة. الرويبضة يا إخوان هو الرجل السفيه، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الرجل السفيه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، أو سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، هكذا، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه الحقير الدنيء الذي ليس من أهل العلم ولا من أهل الفضل، نعم، الذي هو متسلق على العلم ومتقفر له، نعم. فيقصد الإمام البربهاري بالرويبضة أحمد بن أبي دؤاد، ومن كان على شاكلته ممن تصدروا لفتنة القول بخلق القرآن وفتنوا الناس، وهم مجرد رويبضات ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الفضل وليسوا من أهل الكتاب ولا من أهل السنة، بل هم من أهل الفلسفة وأهل علم الكلام الباطل. فالجهمية رويبضات، والمعتزلة رويبضات، وكذلك هم الأشاعرة رويبضات. فأهل الفضل هم أهل الكتاب والسنة، سواء كانوا، نعم، عربا أو عجما، وسواء كانوا صغارا أو كبارا، وسواء كان أسودا أو أبيضا، إذا قال بالكتاب والسنة وعمل بالكتاب والسنة ودعا إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فهو من أهل الفضل ومن أهل الرفعة، ليس من الرويبضات. ومن خالف الكتاب والسنة ودعا إلى الباطل وتبنى علم الكلام فهو رويبضة، وإن كان من قريش ومن سادات قريش، وإن كان من رؤوس العرب فهو رويبضة، ويعيش رويبضة ويموت كذلك. نعم، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، نبذوا الكتاب والسنة وفهم السلف، وأقبلوا على الأخذ بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم من أهل السنة والجماعة، ومن قال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على سير السلف، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. إطلاق الكفر على هؤلاء ليس على إطلاقه، فمنهم من هو مغفل وغبي، ومن هو جاهل متأول، ومن هو مفتون، فيقال أهل بدع وضلالات وعمايات وجهالات، وكل سيحاسبه الله. وهناك من دخل في هذه الفتنة تعمدا وربما قد كفر، نعم، لكن إطلاق الكفر عموما على هؤلاء الدهماء ما ينبغي. ولعله يقصد إيش؟ كفر أصغر أو كفر دون كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. نعم هؤلاء يعتبر من أشد الخسف، أنه خسف بعقائدهم وخسف باعتقاداتهم ومذاهبهم إلى الباطل وإلى البدعة وإلى التجهم، ففيهم أسواقهم ومن ليس منهم، المغبون والجاهل والذي لا علم له، وكما سيذكر المصنف أتباع كل ناعق. فهؤلاء يبعثون يوم القيامة على نياتهم. قال فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه. هلك يعني إيش الكفر هنا؟ كما قلنا منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر لما تقدم. وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، وهم على مراتب دائرون بين الكفر الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر، وبين البدعة الكبرى وهي بدعة التجاهم، وبين البدعة الصغرى وهي التأويل وكونهم مخدوعون وكونهم مغفلون أغبياء. ومن هذا الأمر إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، قلدهم أي سلك سبيلهم واهتدى بهديهم. فالتقليد منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فتقليد السلف تقليد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى تقليدا في اللغة، ولا في الشرع فهو إيش؟ اهتداء واتباع وتسنن واقتداء. نعم قال وعلم أن الدين إنما هو التقليد أي الاتباع، وأما التقليد المذموم فقد عرفه أهل العلم بأنه إيش؟ اتباع من ليس بحجة بدون حجة، اتباع من ليس بحجة بدون حجة. أما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور به في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الصحابة مأمور به وبحجة وبأدلة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد. ثم قال وفإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. وهؤلاء يسمون إيش؟ يسمون الواقفة، والأول يسمى اللفظية. نعم فهكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فاللفظية هم الذين يزعمون أن القرآن كلام الله عز وجل، ولكنهم يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. نعم ألفاظنا بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهم جهمية، أو وهم جهمية فساق. انظر ما قال وهم كفار فساق، قال وهم جهمية فساق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى وعامة كلام أحمد رحمه الله تعالى إنما هو يجهم اللفظية. فرقوا يا أخوان بين يكفر ويجهم. نعم لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية. المخلوقية الذين يقولون القرآن إيش؟ مخلوق، هذا هؤلاء يكفرهم. وأما الذين يقولون إيش؟ اللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يجهمهم ويفسقهم فقط. قال وقد نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث، أي إيش؟ نسب إلى القول بلفظي بالقرآن مخلوق، قال وتلفظ به كالحسين ابن علي الكرابيسي ونعيم بن حماد الخزاعي والبويطي والحارث المحاسبي، الحارث بن أسد المحاسبي، ومن الناس من نسب إليه البخاري، نسب هذا القول إلى الإمام إيش؟ الإمام البخاري، من نسبه إلى الإمام البخاري. نعم لكنه لا يثبت عنه لأنه قد بيّن هذه المسألة وكتابه حجة في ذلك، يبرئه ويبرئ عرضه من هذه التهمة، كتاب خلق أفعال العباد ونقل كلام السلف في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: والقول بأن اللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي. عندنا طرفي نقيض، لفظي بالقرآن هذا الذي نسب إلى المحارث المحاسبي هكذا، وإلى نعيم بن حماد والحسين الكرابيسي وغيرهم، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا جاء قول الجهمية، جهمهم الإمام أحمد وفسقهم. وفي جاءت طائفة قابلتهم قالوا لا، لفظي بالقرآن ليس مخلوق هكذا لفظي. وهؤلاء أيضا أخطأوا، هم أرادوا أن يدافعوا وبدعوا الجانب إيش الآخر وحكموا عليهم بالبدعة وهم مخطئون في ذلك. نعم، قال نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وهو شيخ الإمام البخاري الذي قال اذهبوا اسألوا محمد بن إسماعيل البخاري عن القرآن، فسألوا قالوا قال لفظي بالقرآن مخلوق، فمن هنا وهي شبهة كذبوا عليه وافتروا عليه، وهذا حسد من محمد بن يحيى الذهلي وابتلي بقول إيش لفظي بالقرآن ليس بمخلوق وهو بدعة. لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أرسل إلى الكرابيسي هذا الحسين الكرابيسي قال اسألوه عن القرآن عن اللفظ بالقرآن، فقال لفظي بالقرآن مخلوق، قال قولوا له هو جهمي، فرجع إليه قال لا لا لا لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، قال رجع إليه قال قولوا له هو جهمي، فرجع إليه قال ماذا يريد هذا الغلام، إن قلنا لفظي بالقرآن مخلوق قال جهمي، وإن قلنا ليس بمخلوق قال جهمي. والصواب يا أخوان إيشو أن هذا القول بدعة، إثبات لفظي بالقرآن مخلوق هذا شبه يتدخل منها الجهمية إلى الملفوظ به هكذا، وإن كان القاصد لفظي أي النفس وصوتي أنا، لكن لا ينبغي لأن فيه لبس، سيقع الناس فيه لبس. ولفظي بالقرآن ليس بمخلوق تجعل كلامك الذي نفسك صفة من صفات الله، فهذا هو البدعة. والصواب تقول إيش هذه بدعة، أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذه بدعة، لا أقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، واللفظ لفظ القارئ والصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ وانتهينا، ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولفظي بالقرآن ليس مخلوق. فالذين قابلهم وقعوا في الخطأ أيضا وفي ما يسمى بالبدعة، وهي أنهم قالوا لفظي بالقرآن ليس بمخلوق. نعم، وهذه كلها مداخل الإمام أحمد سددها وأغلقها حتى لا يدخل منها أي جهمي أي مغرض. تقول لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، تسكت تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق، هو صفة من صفاته. قال وأبي قال نسب إلى محمد بن، واللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي، بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضا ويقول إنه هو وأبو حاتم هجر البخاري كما هجره محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، والقصة في ذلك مشهورة انتهى من مجموع الفتاوى. قلت إن القول باللفظ نفيا وإثباتا يعتبر بدعة محدثة لم تكن على عهد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان بعض أهل الحديث أطلق القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فبلغ ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأنكر ذلك إنكارا شديدا وبدع من قال ذلك، وأخبر أن أحدا من العلماء لم يقل ذلك انتهى. قال الإمام قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقالاتهم. واعلموا رحمكم الله، في إخوة غائبون، صاحبك أبو الهيثم فقط، هارون غائب، هارون استأذن الفجر كده طالع من صنعاء معنا. طيب ومن شفيع؟ شفيع، إذن شفيع وأبو الهيثم فقط، شفيع أبو الهيثم في صنعاء هكذا. طيب وأنت موجود. قال اعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة ليخفى كفرهم. ويستغمض إلحادهم على من قل علمه وضعفت نحيزته، فقالوا أما القرآن الذي تكلم الله به وقال فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله. هذا حكاية لذلك، فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن، وألفاظنا به مخلوقة، فدققوا في كفرهم واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض مسلك وأدق مذهب وأخفى وجه، فلم يخف ذلك بحمد الله ومنه وحسن توفيقه على جهابذة العلماء والنقاد العقلاء حتى بهرجوا ما دلسوا وكشفوا القناع عن قبيح ما ستروه، فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإلحادهم، وكان الذي فطن لذلك وعرف موضع القبيح منه الشيخ الصالح والإمام العالم العاقل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان بيان كفرهم بيانا واضحا في كتاب الله عز وجل وسنة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كذبهم القرآن والسنة وبحمد الله. طيب، إلى هنا يا أخوان نقلناها من هامش السنة بدل أن نكتبه مرة أخرى وترجعون. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. أو مطلع الحديث من حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فبعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية، سبب هلاكهم وانحرافهم أنهم فكروا في الرب بدون علم وبدون ضوابط الكتاب والسنة، وإلا تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا صفات الله عز وجل يتدبرونها ومعانيها وحقائقها، لكن بدون أن يتدخلوا في كيفيتها، لأن من تفقه في أسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وازداد يقينه وازداد حبه لله سبحانه وتعالى، وتبوأ عند الله عز وجل المنازل العالية وكان محبوبا عند الله. لكن الجهمية تقحموا في الرب، في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي كيفيته وماهيته وفي كنهه وكنه صفاته وكيفيتها بدون علم وبدون ضوابط شرعية، فأدخلوا فيها لما وكيف، لماذا الوجه وكيف يكون الوجه، وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكثر الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل لما اعتقدوا فيها التشبيه، تفكروا في الصفات ولما وكيف، فاعتقدوا أنها على كيفية أو تشبه صفات المخلوقين، عمدوا إلى التعطيل فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقال رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. هذا كلام طيب. الرافضة كفار أيضا ليسوا من أهل القبلة، يعني ليسوا بمسلمين، والجهمي كذلك ليس بمسلم، وإن جاءت الإسماعيلية وذهبوا إلى مكة، لكن في حقائقهم أنهم لا يستقبلون البيت الحرام. الرافضة كذلك وإن جاءت إلى مكة فهم لا يستقبلون البيت الحرام، وإنما هم يستقبلون كربلاء وكعبة الخميني أو قبر الخميني ويستقبلون القبور، فهم يأتون من باب التشغيب في بيت الله الحرام وأذية الحجاج والتجسس على ما ها يسموها تمتع ويسموه تمتع ويسموه أيوة، يتجسسون أيضا على البلد الحرام ويبنون آمالا لأنهم يرون أن مكة سحبت عليهم السدانة والسيادة والوجاهة وكانت فارس هي قبلة العالم أو كذا، فهم حقد مجوسي وليس والدين يتسترون به وليس دينا حقيقيا إنما هو دين رافضة. نعم قال حا والجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، إذا كان والعياذ بالله للشخص أخ جهمي أو أب جهمي أو ولد جهمي أو قريب ومات وليس له وارث غيره لا يرث منه، كما قال بعض السلف لو مات لي قريب جهمي ما استحللت أن أرث ماله، ما أخذت من ماله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم قال لأنه قال لا جمعة، من هو الجهمي؟ قال لا جمعة ولا جماعة، كذلك الرافضي قال لا جمعة ولا جماعة فهو كافر أيضا، ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، هذه مهنة أهل الباطل. انظروا إلى فتنة الحوثيين يا إخوان، هل أقاموا شعائر الدين؟ هل أقاموا الجمعة والجماعة؟ هل ألفوا المسلمين وقاموا؟ إذا وجدت محاضرة في مسجد إنما من أجل يدعون الناس والرعاع إلى يتكفرون بهم يذهبوا يقاتلون ويستقطبونهم، وإلا فقد عطلوا المساجد، وكما هو مشاهد في الحرب في اليمن التي قاش على الحوثيون هدموا المساجد وحرقوا المساجد وعطلوا الجمعة والجماعة ولا يصلون لا في متارسهم ولا في ماذا حتى يخرج إليهم الرافضي الكبير الذي يعتقدونه يهودي من اليهود أو عدم ليس له حقيقة ولا أصل. قال وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجامع، مش أرادوا قال بل فعلوا، عطلوا المساجد والجمع والجماعات وأوهنوا الإسلام. نعم أصبح الإسلام ضعيفا، وكلما ازدادت البدع ازداد الإسلام ضعفا ووهنا، كان الإسلام عزيزا نعم كريما رايته مرفوعة لما كانت السلفية منتشرة في أصقاع الدنيا، فكلما ماذا اختفت الدعوة السلفية من بلد من البلدان وظهرت الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الأخوان المسلمين أو جماعة التبليغ ضعف الإسلام وضعف التوحيد وأصبح المسلمون أذلة، وكذلك إذا وجدت الصوفية وكذلك إذا وجدت الأحزاب عطلوا الجمع والجماعات، كذلك حتى بعض الجماعات الآن التي تدعي أنها سلفية يدعون إلى شخص يقومون يحاضرون ومحاضرة طويلة عريضة في تلميع فلان وزخرفته ويدعون إليه، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهؤلاء يدعون إلى فلان وتلميع فلان وإمام الثقلين ومن شاء كان على شاكلة هؤلاء، فالدعوة إلى الله أصبحت لأشخاص، فهؤلاء إذا وجدوا في بلد ضعفت الدعوة السلفية ودخل الذل على المسلمين بسبب أن الدعوة ليست إلى الله سبحانه وتعالى. نعم قال وعطلوا الجهاد، نعم متى قام الأشاعرة الجهاد في الزمان، ومتى قام المعتزلة الجهاد في زمن من الأزمان، ومتى قامت الجهمية الجهاد، ومتى أقام الحزبيون والإخوان المسرفون الجهاد، إنما أعمالهم خوارج مظاهرات واعتصامات وبدع وضلالات وتهييج سياسي ومن ذلك الباطل وانتخابات وأحزاب. نعم فما وجدت هذه إلا وتعطل الجهاد الشرعي. نعم هم يفعلون منكرات ويفعلون ثورات أو جبهات مؤقتة يسمونها هم جهاد، هم يسمونها، لكن هل يوافقهم الكتاب والسنة على ذلك؟ وهل يوافقهم أهل العلم الأجلة الفضلاء الأثبات المعتبرون الذين يرجع إليهم في النوائب؟ ما يوافقونهم على ذلك، فهم الأخوان الحزبيون إذا جاهدوا جاهدوا لهوى، فإذا احتصلوا على شيء من الكراسي أو كذا تركوا الجهاد. أما الجهاد الشرعي فهو جهاد لتقوم كلمة الله هي العليا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما الحزبيون إذا جاهدوا ليكون الكرسي لهم، فإذا رجع لهم الكرسي تركوا الجهاد وانخرطوا في الديمقراطية وانخرطوا في الباطل وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب القبر وليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، هذه كلها عقائد إيش المعتزلة الجهمية والمعتزلة، وقد تقدمت وتقدم كشفها وبيانها والرد على أربابها. نعم قال ونعم، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستحل من استحل من أهل العلم تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، أنهم أنكروا إيش بدية الجنة والنار، وأنكروا عذاب القبر مع أنه أمر معلوم من الدين بالضرورة واتفقت عليه الأمم والملل. نعم كذلك إنكار الحوض وإنكار الشفاعة، قال لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، قال تعالى إيش أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال نعم ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. هذه المسألة قد يوقف عندها لأن المعتزلة ترد آثارا بالتأويل، ومن قال إيش وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض توم تنزيها، فهؤلاء ردوا الآثار من حيث اللفظ وقبلوها من حيث المعنى وردوها وقبلوها من حيث اللفظ، هؤلاء ليسوا بكفار، لكن إذا ردوها كلها جحدوها لا نؤمن بالسنة، أو قد يتأول بأن أساندها ضعيفة أو أنها أخبار أحد، يقال فساق ضلال أهل بدع وكل بحسبه ينزل منزلته. نعم قال فدامت لهم المدة، يعني إيش بقيت لهم مدة وأمد لهم الله عز وجل ابتلاء للناس، فبقت لهم دولة في دولة المأمون والمعتصم والذي بعده حتى جاء المتوكل. قال فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، وهو المشؤوم المأمون وليس بمأمون. نعم هو المأمون اسما وليس بمأمون على دين الله، بل هو ممن أضر بدين الله، نسأل الله أن يجازيه في القبر بما يستحق قبل يوم القيامة. قال ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، أي هددوا الناس ما بين السيف بالقتل، إما تقول القرآن مخلوق أو السيف على رقبتك أو الصوت تجلد، فأجاب من أجاب خوفا. قال فدرس علم السنة والجماعة، درس أي انطمس، نعم ودرسوا ما فيه أي طمسوا ما فيه، والدراسة تأتي درسوا ما فيه تعلموا ما فيه، فتأتي بمعنى العلم، ودرس تعلم ودرس طمس، فهنا ودرس علم الكتاب والسنة، علم السنة والجماعة أي انطمس وأوهنوهما وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس عقدوا المجالس للمناظرة والمنابر، ينشرون التجهم وينشرون الاعتزال والبدعة وتعطيل الأسماء والصفات وتعطيل معاني الكتاب والسنة وتعطيل الخير. نعم وهذه لعل الله عز وجل ينصب لهم منابر على جهنم ومجالس في جهنم، كما نصبوا مجالس لتحريف شرع الله ولإفساد العامة ولإفساد المسلمين وعقائد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، وهكذا يبتلي الله عز وجل أهل الحق بأن يسلط أهل الباطل ويجعل لهم منابر. ففي عهد الجهمية عهد المأمون وضعت المجالس، فأصبح الجهمية معززون مكرمون وأهل السنة مهانون مذلون في السجون ومضروبون ومقيدون، وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وغيره، محمد بن نوح المضروب، والمنابر منابر التجهم مرفوعة ومعززة في عهد المأمون، وهذا ابتلاء من رب العالمين، تمكين فترة من الزمن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الأيام المنابر منصوبة لمن يا إخوان؟ للليبرالية وللرافضة العلمانيين وللديمقراطيين ولأصحاب الباطل، القنوات الفضائية هذه من المنابر تعتبر، نعم تمكن لها الإدارات الكفرية والإدارة الأمريكية ويدعمونها بالمال لنشر الكفر ونشر الباطل. الصحافة كلها كم في اليمن من صحيفة ربما 30-40 صحيفة تنشر في يوميا هكذا، وهناك صحف أسبوعية وهناك شهرية تنشر الليبرالية والكفرية والإلحاد والإباحية وتحديد النسل ووجوب الانتخابات ووجوب تحرير المرأة ووجوب مساواة المرأة بالرجل وماذا الجندرية أو الجندر وأشياء وإباحة اللواط وإباحة الكفر والإلحاد والردة وكل ما هب ودب، وهذه ابتلاء من رب العالمين كما مكن للجهمية وابتلاء المسلمين بأن مكن لهم وأصبح لهم مجالس ومنابر ينشرون منها ومن عليها باطلهم، مكن للعلمانيين والليبراليين نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا داخل تحت الإرادة الكونية للشرعية، إنما هذا حصل بإرادة الله. وأما شرعا فالله يكرهه ونعم ولا يرضى لعباده الكفر، نعم ويكره الكفر ويكره أهله، لكن كما قال تعالى وبلوناكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ومع ذلك كما اندرست وزالت ماذا فتنة الجهمية وسقطت منابرهم وسقطت مجالسهم وسقط سلطانهم ومكن الله لأهل السنة والجماعة السلفيين ورفع رايتهم وأجعلهم ترجع مجالسهم لنشر الحق ومنابرهم نصبت مرة أخرى وخطبوا على المنابر وأظهروا الحق وذموا البدعة وكفروا الجهمية من عليها. كذلك ربنا سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وهو الثقة، ونحن واثقون في رحمته وفي نصره وعزه وتمكينه أنه سيمكن لهذه البدع وهذه الشركيات والكفريات والمنابر الباطلة ومنابر الحوثية والرافضة ومنابر العلمانية فترة من الزمن، ثم رب العالمين سيزيلها ويسلط عليها أهل الحق ويترجع منابر أهل الحق في كل مكان وفي كل مسجد وفي كل منبر وفي كل قناة فضائية تنشر السنة وتنشر التوحيد الذي شرعه الله لعباده وتنشر الإسلام السلفي الصافي الذي يحبه الله ويرضاه وارتضاه لعباده. نعم قال نعم وأظهروا واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، وضعوا الكتب والمجلات والجرائد والصحف والمسلسلات والمجالس الحوار والمجالس النيابية والمنتديات والورشات يسموها ورشة عمل ورشة كذا وحقوق المرأة، هذه كلها ستزول بحول الله وقوته، ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم قال نعم ووضعوا فيها الكتب وأطمعوا الناس بالدولارات في ذاك الزمان بالمال، هكذا رغبوا الناس في التجهم وفي الكذا وأفسدهم، هذه الأيام بالدولارات، شنو الدولارات تأتي في الليل وعن طريق التحويلات وباسم الجوائز وباسم جائزة نوبل للسلام وباسم جائزة كذا لتلك الفاسقة، نعم من أجل نشر الثورات والأفكار الخبيثة 400,000 دولار وكذا، ويدعمون الرافضة ويدعمون المنتديات لمحاربة الإسلام. قال تعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال وأطمعوا الناس أي في الدولارات وفي الريالات وفي الدراهم وفي الذهب والفضة وطلبوا لهم الرئاسة، ستصبح وزيرا وتصبح رئيس منتدى وستصبح عضوا وقائدا ورئيسا وما إلى ذلك. نعم فكانت فتنة عظيمة، نعم لم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل جعفر بن محمد بن هارون الرشيد رحمه الله. نعم فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم، ألسنة من يا أخوان؟ ألسنة أهل السنة طالت في الحق، تكلموا بعد أن كانوا خائفين وماسكينها في أفواههم خوفا من الظلم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا والرسم وأعلام الضلالة. قد بقي قوم يعملون بها أي يعملون بالبدعة لكن في خفاء ومنجحرين ومندسين في الدهاليز وفي بيوتهم لا يجسرون أن يظهرونها خوفا من سيف السلطان العادل السني السلفي المتوكل، ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. ما تأتي البدع من قبل أهل الفضل وأهل السنة وأهل الاعتقاد الصحيح، إنما تأتي من قبل الهمج الرعاع. هذا مقتبس من قول علي بن أبي طالب الذي جاء فيه من طريق كميل بن زياد، قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فلما أصحرنا أي ذهبنا إلى الصحراء تنفس وقال: يا كميل بن زياد، فالناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. نعم، فهؤلاء أتباع الحزبيات وأتباع الانتخابات والدعايات والإعلانات، مهما تكلمهم وتبين لهم تجد أنه متى ما ظهر حزب انهرعوا فيه وقطعوا بطاقات واستلموا منه مالا وخرجوا وانضموا إليه، فإذا جاء حزب آخر دفع لهم فلوس أكثر، مالا أكثر، دولارات أكثر، انهرعوا إليه. وهذه المظاهرات زبائنها والاعتصامات وهذه المخيمات وهذه الحوثية والفتن كلها والإخوان المسلمين والسرورية جماعة التبليغ، هؤلاء هم ينطبق على أنهم هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. لكن تجد أن أهل الفضل والسلفيين لازموا مساجدهم واعتزلوا تلك الفرق واعتزلوا تلك الفتن وبقوا في مساجدهم ومتابعين لولي أمرهم إلى أن يحكم الله ما يريد. فمن كان هكذا فلا دين له، أي من الهمج الرعاع. قال تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم، وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلفتم فيه إلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم، وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع، والله أعلم. وإلى هنا استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما هو السن الشرعي للطفل الذي تتحجب منه المرأة؟ السن الشرعي متى ما كان مميزا ممكن تخدعونه، تسأله: من أجمل، فلانة أم فلانة؟ فإذا قال فلانة أجمل ولو كان عنده 5 سنين فهذا مميز لا ينبغي يدخل على النساء. نعم، هو ربما ما عنده شهوة لكن يقول أسرار النساء ويطلع الناس يقول فلانة جميلة وعندها كذا وكذا، ربما ينشر أسرار النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يكون تلقين المحتضر الشهادة وهو يلقن في حالة فقدان الوعي؟ إذا فقد الوعي ما هو خرج عن التكليف الآن، كيف يعني؟ كالنائم لا حكم له ولا يستطيع أن يفهم، لكن إذا رجع له وعيه فأهل العلم يقولون حتى لا يضجر أو ينفر، لأنه في حالة حرجة وضيق وضجر، أنت بنفسك أو الذي يحضره يتلفظ بها فيما بين نفسه بصوت خافت ويسمعه إياها يقول: لا إله إلا الله، لا إله، يردد كأنه هو يرددها لنفسه، وذاك كأنه يسمعها ويحاكيه يرددها، ما يقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله. هذا بحسبه. فإذا كان الميت من أهل الفاضل والموفقين وعنده قوة تقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، نعم يقول لا إله إلا الله، يجوز تقول له قل لا إله إلا الله. لكن لو رأيته متضجرا وربما من العامة أو ربما من المتلبسين بالمعاصي فربما يضجر، فأنت لا تضجره، تقول له، ترددها أمامه فقط: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله آخر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هكذا ترددها وبحيث يرغب ويبدأ يرددها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أوصاف اللباس الشرعي للمرأة أثناء الصلاة؟ ملابسها التي تلبسها في البيت، ليس هناك ملابس خاصة بالصلاة، حتى أن بعض أهل العلم يعتبرون هذا من البدع، وبعض النساء تخطئ. ماذا بارك الله فيكم، تأخذ ثوبا من ثياب زوجها البيض وتتخذه للصلاة، أو تشتري ملبسا من ثياب النساء الباطنيات المكارمة بحيث أنه حجاب ما يظهر إلا الوجه والكفان، هذه ملابس الكافرات الباطنيات البهرة لا يجوز لبسه ولا يجوز ينبغي للمرأة أن تتخذ ثوبا. نعم إذا كان الثوب سابغا يغطي الكعبين وهي تطبخ به وترضع ابنها فيه ما لم يكن فيه نجاسة فقط، أما لو طبخت فيه وجاء عليه شيء من العجين أو المرق أو الطبيخ فلا بأس تتوضأ وتصلي فيه، لا شيء عليها، هذه السنة. وما ورد عن أمهات المؤمنين والصحابيات أنهن كنا يتخذن ثوبا خاصا للصلاة، هذا من التنطع ومن الجهل، ليس من التنطع فقط، من الجهل. ولذلك أذكر أن الوالدة أحسن الله بارك الله في عمرها منذ أن عرفت الدنيا وهي تلبس ثوبا أبيض أخذته من أبي، إلى أن ذهبت السعودية ورجعت وقد طلبنا العلم فأخبرته أن هذا لا يجوز، فبقت تلبس هذا ما يقارب 20 أو 22 سنة، لأنه فبعد ذلك عند أن علمتها الحمد لله تركته وتصلي في ملابس البيت التي تقوم بخدمة البيت فيها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، مؤخرا أعاني من عدم فض البصر، فما هو دواءكم أحسن الله إليكم؟ دوائي أنا ما عندي الدواء عند الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيني، فهذا مرض، والله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم، فالإنسان يكثر من الاستغفار وأيضا يدعو الله عز وجل في السجود: اللهم احفظ بصري، اللهم من علي بغض بصري، اللهم وفقني لغض بصري. فبهذا الدعاء تفتح لنفسك بابا عظيما، وهو باب الدعاء من أفضل العبادات، وربما الشيطان يغريك بهذا، فإذا رأك تكثر من هذا الدعاء يقول: فتحنا له باب معصية، فتح لنا باب دعاء، اتركوه فلا ربما يتركك، لكن أنت لن تعدم خيرا. وأيضا تكثر من الاستغفار: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، اللهم من علي بغض بصري، اللهم إنك تعلم أني أكره هذه المعصية وقد ابتليت بها، فأسألك أن تطهر قلبي وبصري من الذنوب والمعاصي ومن كل ما يخالف أمرك ويغضبك يا رب العالمين، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.